أثر ابن عباس رضي الله عنه في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون قال كفر بلا كفر. هذا الأثر رواه الحاكم من طريق هشام بن حجير عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا معلول بعلتين. العلة الأولى هشام بن حجير سيء الحفظ قاله الإمام أحمد وغيره. العلة الثانية أن هشاما خالف في من هو أوثق منه، فرواه معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس بلفظ هي به كفر، وهذا إسناد صحيح رواه عبد الرزاق في تفسيره، ومعنى هي به كفر أي أن لا يعرف لاقها. والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. وعلى فرض صحته فإن المقصود قضية عينية، بمعنى الحاكم والقاضي الذي يسقط عن قريبه أو عن من يحب حدا من الحدود دون أن يجعل ذلك تشريعا أو ودون أن يبدل دين الله ودون أن يستحل ذلك. أما متى ما بدل شريعة الله أو شرع للعباد بما لم يأذن به الله فإن هذا من نواقض الإيمان بإجماع العلماء، كما قال إسحاق بن راهوي وأبو محمد بن حزم في الإحكام وابن تيمية في المجلد الثالث من الفتاوى وابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان، لأن هذا عمل ناقض أصل الإيمان. كما قال الله جل وعلا لن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالله يقول قد أمروا أن يكفروا به وسمى هؤلاء المتحاكمين منافقين. وفي آخر الوجه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولك يقول أبو محمد بن حزم ونقل هذا الإجماع ابن القيم أيضا في أحكام الذمة ولم يتعقبه شيء أن من اتبع التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه كافر مشرك لا يختلف ذلك اثنان من المسلمين. ومعلوم اتبع التوراة في الأحكام الفقهية ليس في العقائد، لا خلاف أصلا بين الأنبياء في عقائدهم ولا خلاف بين التوراة والإنجيل والقرآن في العقائد، هذا لا نزاع فيه، وهذا من المسلمات ومن قطعيات الدين لا نزاع فيه. هو دين محمد ودين عيسى ودين عيسى ودين موسى ولا خلاف بين العلماء في ذلك. فعلم أن المقصود هو ترك شريعة محمد واتباعها لو كان موحد أو كان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما اتبع الكتاب ولا اتبع السنة يقول في ذلك كافر مشرك لا يختلف في ذلك إسلام المسلمين. هل يتبع التوراة والإنجيل ويحكم الله المنسوخ ويحكم الله المنسوخ ويتبع القرآن يكون مشركا بالإجماع؟ فكيف من يتبع القوانين الوضعية وزبالة الغرب وأقول الرجال ويدع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع ما فيها القوانين الوضعية المعاصرة من بنود أخرى متضمنة لنواقض كثيرة حيث تجمع النواقض الموجودة في القوانين العصرية تزيد على 100 ناقض؟ لا تقضي قضية ناقض. أعظمها ما هو مشهور الآن التسوية من القوانين الوضعية، التسوية بين المسلمين والكافرين، هذا من بنود القوانين الوضعية، لا فرق بين المسلم وبين الكافر، الوطن للجميع يقولون، هذا ناقض مجمع عليه. ومن النواقض الموجودة في القوانين الوضعية أنهم يضعون مجالس تشريعية، مجالس تشريعية للتحليل والتحريم، المجلس التشريعي حل كذا، المجلس التشريعي حرم كذا، وهذا من النواقض المجمع عليه. إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلون عاما ويحرمونه عاما، يواطي عدة ما حرم الله، هذا ما لا نزاع فيه، منهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، وهذا والعياذ بالله من أعظم نواقض الإسلام، لأن الشرك في الربوبية أيضا، هذا شرك في الربوبية وشرك في الإلهية وشرك في توحيد الأسماء والصفات، كما قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله. ومنها أيضا النواقض موجودة في هذه القوانين، يعني غير النواقض الأولى، أيضا أنهم يرون الولاء والمطلق للغرب، هذا من قوانينهم، هذا من قوانين الولاء المطلق للغرب، ليس ولا جزئي، الولاء المطلق للغرب. ومن ذلك الاستجابة لمواثيق هيئة الأمم في تعطيل بعض الحدود والقطعيات الشريعة كتجريم مثلا الجهاد، كل بلد يستجيب لمواثيق هيئة الأمم فإنه يتعين عليه أن يجرم جهاد الطلب، يعني يجرم جهاد الطلب تجريم فريضة من فرائض الله، لا نزع في مسلم هذا من النواقض. هذه بعض النواقض الموجودة في القوانين دون أصلها ومناقضة لأصول الشرائع وأصول الدين.